لله. الشهادة صعبة ان التمر وجنم على طول يعني آية بقى. ولا تكتب في الشهادة هو الشهادة يعني تشهد حتى على نفسك عارف ايه يعني مش نفسك اعلم الشهادة الحق على الآية شهادة الدور طول الجنة شهادة الدور زي الجهاز يا الذين آمنوا كونوا قومين بقسط شهداء لله ولو على ايه ولو على انفسهم يعني ايه شهداء لله ولو على انفسهم حتى ايه قول حق على نفسك او عاد ايه تهتم نفسك انك تدعو لسانك وتقول ايه قلت لي لو كده لا عشان تقول صحيح برضه قول ايه ايوه حصل منك وتلقى العذاب بتاع الدنيا احسن تقول عذاب الاخر ولا تقول الشهاده يمكن لما تقول حق ربنا ينجيك. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في لا ما فيهاش الواو لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء خذوا كده آية الأول بالتركية اللي يقول يغفر ويعذب حدش يقول يغفر ويعذب إلا عاصم ومع هم يقول إيه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اللي يظهر بقى من قلقلة اللي يسكن قالوا هرش وابن كثير بالخد مرش وجه ناهدا وابن كثير بالخد والباقون فيه ندق والباقون ندق اللي بيسكن يعني ايه الاول اهل قانون فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ماذا مع مين الادغم معاه قالون الكساحي نعم الكساحي وقالون من تاني الكساحي بس هو ابو عمرو ابو عمرو في الوجه الكساحي ودور ابو عمرو ودور ابو عمرو بس فيغفر لمن يغفر ايه حذر ومعاهم ايه ومعاه برضه ايه ومعاه ابن كثير في احد الوجهين ابن كثير في احد الوجهين فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ده ابن كثير طيب هنا هناخد بعد كده خلي التوسط هنجيب ايه المد فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بلاش بيخالف نزل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء خلع فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهذا ايه استوسي وما دون ايه دور الثاني دور وجهين ادغام وزع خلتنا الدور فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ابن سكوان ومعه برضو عاصم ألف يلا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولما نوسعه ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وش واحد ايه في الوقت وجهين في الوسط ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس التوراة فتح تقليل لقالون وتقليل فقط لورش حمزة ورجاء لزكوان والكسائي وابو عمرو والباقي من فتح كتاب التوراة عشان في التوراة اتولدت من أول آل عمران ثم تبقى فاشتة في التوراة التوراة من أول آل عمران من وراها فتح تقليل لقالون وتقليل لحمزة ورش وأبجاع لابن زكوان وأبو عمرو وكسائي والباقون الفتح هذه جعل الكبرى من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء نعم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء نعم تقول واش اتصل تقول لي هاي اتصل مش حد اللي هو مش بد بدل مفيش هنا مد مش حد الفتح لا تواصل كمان مش بدل مفيش بدل لا لا اخفى هي فيها تقليل اصلا هو بيسأل على البدل بيقول لك في بدل ولا مفيش بدل لا يخفى عليه يقول شيء تواصل لي في الارض ولا في السماء ديش تواصل برضه على الفتح برضه يقول شيء في الأرض ولا في السماء يعني الفتح لي أي خدت وسط مد خدت متين خدت اثنين لا بحجم الثلج بعد كده نجي بالله التقليل لا ولا وش خد ابن كثير عليه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كويس هات بيجي تقليل إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء